السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نأخذ شيئا من الأسئلة المكتوبة من قبلكم حتى يجتمع الإخوان ويأتي الأئمة من المساجد الأخرى ويأتي أيضا من أراد حضور الدورة. نأخذ 10 دقائق أو إلى ربع ساعة في إجابة الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، فقه النية يكسر به الأجر مع قليل العمل، كيف نتعلمه ومن ألف فيه وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال عظيم القدر، عظيم الوقع، وقد صدق أخي السائل وفقه الله فيما قال، فإن النية ما حلت في كثير، عفوا، النية ما حلت في قليل إلا باركت فيه وكثرته. ومن بركة النية أن الإنسان يثاب على نية بلا عمل ولا يثاب على عمل بلا نية. ومن المتقرر عند العلماء من بركة النية أن نية المرء أبلغ من عمله. ومن بركة النية أن الإنسان إذا هم بالعمل ومنعه عن القيام به شيء من الموانع الشرعية فإن الله عز وجل يكتب له أجر العاملين وإن لم يعمل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. قالوا: وهم في المدينة؟ قالوا: وهم، قال: وهم في المدينة. وكذلك إذا عزم الإنسان على قيام الليل عزيمة صادقة يعلمها الله عز وجل ونوى نية جازمة ولكن غلبته عيناه، كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه. ومن بركة النية دوام أجر العمل إذا انقطع بالعذر، فينزل عند الله عز وجل منزلة الفاعل إلى أن تقبض روحه الملائكة، حتى وإن انقطع عن العمل في سن 60 ولم يقبض إلا في سن 90 كتب أنه لا يزال يعمل ذلك العمل إلى سن 90 مع أنه انقطع، ما في مشكلة بنيته الطيبة الصالحة، هذه من بركات النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله إيش؟ صحيحا مقيما. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه كان بنيته أن يستمر على هذا العمل وتلك الطاعة وتلك العبادة إلى أن يموت، ولكن اخترمه العذر، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن بركة النية أيضا أن مدار الأعمال قبولا وردا وصحة وفسادا وكمالا ونقصا دائر عليها، دائر عليها، فهي محط نظر الرب عز وجل، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي أصالة وأعمالكم تبعا. ومن بركة النية أيضا أنها محط الحساب يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. ومن بركة النية أن الناس تتفاوت مراتبهم في الجنة على حسب تفاوت نياتهم وأعمالهم، فإذا ينبغي فعلا دراسة فقه النية وأن نتعرف على قواعده وعلى أصوله المقررة عند أهل السنة والجماعة. وقد ألفت مؤلفات كثيرة في مسألة النية، ومن أفضل ما من كتب فيها في الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فقد تكلم عن النية وعن أعمال القلوب كلاما لا تجده عند غيره. وألف شيخنا الشيخ صالح بن غانم السدلان رحمه الله تعالى وجعل قبره روضة من رياض الجنة، ألف كتاب في أثر النية في الأعمال، بحث النية في من جميع تفاصيلها وأثرها في الأعمال وكيف تكون ركنا من أركان العمل. وتجد هذه المباحث كثيرا في كتب قواعد الفقه تحت شرح قاعدة الأمور بمقاصدها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما القاسم المشترك بين القواعد الأصولية والفقهية وما الفرق بينهما؟ تتفق القواعد الأصولية والفقهية في شيء وتختلف في أشياء. تتفق أن كل منهما يدخل تحتها أفراد كثيرة مما يصدق عليه حكمها. ولذلك فالقاعدة هي أمر كلي أو أغلبي يدخل تحته جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منه. فإذا القاعدة الأصولية تدخل تحتها أفراد وتخرج عليها فروع، والقاعدة الفقهية تدخل تحتها أفراد وتخرج عليها فروع. إلى هنا فيه اتفاق، ولكن يختلفان في أشياء كثيرة، لكن من أهمها وأختصر على واحد أو اثنين، أن القواعد الأصولية نظرت ثمرة النظر في الدليل نفسه، والقواعد الفقهية ثمرة النظر في الفروع. فنحن نظرنا في الفروع وعرفنا المأخذ، فجعلنا المأخذ قاعدة فقهية، فلم تنتج القاعدة الفقهية إلا بعد النظر في الفروع. فلما نظرنا بين الفروع التي يتجاذبها يقين وشك، وجدنا أن الفقهاء دائما يعملون باليقين ويطرحون بالشك، إذن أخذنا اليقين لا يزول بالشك. وكذلك قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى العمل. وأما القاعدة الأصولية فلم تثمرها النظر في الفروع، لا، بل نحن درسنا الأدلة الآمرة في القرآن ودلالتها، فوجدنا أنها تفيد الوجوب، فأخذنا قاعدة الأمر يفيد الوجوب. متى أنتجت هذه القاعدة؟ متى نتجت هذه القاعدة؟ بعد النظر في الأدلة، ثم نظرنا إلى الأدلة الناهية في القرآن، فوجدناها تدل على أن النهي يفيد التحريم. إذن القاعدة الأصولية هي نتيجة النظر في الدليل نفسه، والقاعدة الفقهية القاعدة الأصولية هي نتيجة النظر في الدليل نفسه، وأما القاعدة الفقهية فهي نتيجة النظر في الفروع، فما أنتجته الأدلة فأصولية، وما أنتجته الفروع ففقهية. نعم. وأما الفرق الثاني فهو أن القواعد الفقهية غالبا ما يكون فيها استثناءات تخرج من أحكامها، مثل إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل فيه استثناءات، مثل قاعدة مثلا الأمور بمقاصدها فيها استثناءات، اليقين لا يزول بالشك مثلا فيها استثناءات يبحثها الأصولي الفقهاء، يقول مستثنيات القاعدة. أما القواعد الأصولية فلا مستثنيات لها مطلقا، القواعد الأصولية لا مستثنيات لها مطلقا. نعم. شيخنا المبارك، لدينا الكثير من المناقشات مع المتصوفة عندنا بالأحسن، فبماذا توصينا وما هي المراجع التي توصينا بالرجوع إليها علما بأنهم أصحاب طرق وطوام؟ والله أنا أتفق معك أنهم أصحاب طرق وطوام، لكن لا ينبغي أن ينتدب لمناظرتهم أو للحوار معهم إلا من كان مؤصلا على أصول أهل السنة والجماعة، وكان عارفا بمواقع المناظرات، وعارفا بكيفية ترتيب الحجج وإدارة الحوار. فلا ينبغي أن ينتدب للحوار مع هؤلاء من هب ودب من أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي أن يكون الحوار بينك وبينهم مبنيا على العواطف وعلى التجارب، وإنما لا بد أن يكون من يدير الحوار هم العلماء من أهل السنة والجماعة الراسخون في علمهم، العارفون بكيفية إدارة الحوار وإدارة المناظرات والمجادلات ومعرفة الرد وترتيب الحجج، وأن يكون ذا خبرة بمذهب من يناظره، وأن يكون على دراية بكيفية كسر أصله. فإذا أول شيء أوصي به أن لا ينتدب للمناظرة معهم، ولو من وراء حجاب التويتر أو من وراء حجاب وسائل التواصل المعاصر، ولو من وراء حجاب، لا ينبغي أن ينتدب للمناظرة معهم إلا أهل العلم الراسخون، إلا أهل العلم الراسخون. هذا أول ما أنصح به. النصيحة الثانية، اعلم أن المناظرة تنقسم إلى قسمين، مناظرة في تأصيل ومناظرة في تفريع. فنصيحتي إذا جئت تناظر أحدا من أهل البدع أيا كان مذهبه وأيا كانت بدعته، ألا تناقشه في التفاصيل والجزئيات، وإنما تتجه إلى أصله الذي أنتج هذه الجزئيات الفاسدة وتكسره له، فتأتيه من قواعده حتى يخر السقف عليه من فوقه. وهذه طريقة أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أنه لا يناقش في التفاصيل والجزئيات، وإنما يناقش المناظر في أصوله. يعني مثلا إذا جاءك أشعري وقال إنني لا أثبت أن الله استوى على العرش، وإنما أقول استوى بمعنى استولى، فإذا إياك أن تناقشه في مسألة الاستواء، لأن هذا الفهم الخاطئ إنما أنتجه أصل فاسد، فلو عدلته في هذه الجزئية فوجود الأصل الفاسد سيفسد عليه جزئية أخرى، فإذا أصلحت الأخرى الأصل الفاسد سيثمر جزئية، فلماذا لا يتجه إصلاحك للأصل وتنتهي القضية؟ فهمت؟ فإذا لا تناقش هؤلاء في الجزئيات، لا تناقش الصوفية في قضية أذكار جماعية ولا في قضية حضرات صوفية، لا، ناقشهم في قضية المتابعة وأركان المتابعة والإحداث في الدين والبدعة وما يدور حولها، وكيف أعرف البدعة من السنة، وما الواجب وما شروط قبول العمل. فإنك متى ما عدلت هذه الأمور في ذهنه حينئذ ينكسر أصله الذي أثمر الطواف حول القبور، وأثمر الذبح لغير الله، وأثمر الرقص والطرب، وأثمر التمايل والهز عند الأذكار، وأثمر الأذكار الجماعية. كل هذه فروع لأصل فاسد، فأنت إما أن تجتث الأصل الفاسد أو تسعى إلى تصحيحه، فحينئذ هو بنفسه يعرف مسار خطئه فيصحح. فإذا أوصيكم بهاتين المسألتين، أن لا ينتدب لمناظرتهم إلا العارفون من الأئمة الراسخين، والشيء الثاني أن لا تكون المناظرة دائرة على جزئيات وتفاصيل، وإنما على تعديل فروع ونسف أصول. أحسن الله إليكم. آخر سؤال، ها؟ آخر سؤال؟ لا، أحسن نمشي. أحسن الله إليكم. إذا نهى الشارع عن شيء فهو أمر بضده، أم هو أمر بواحد من ضده؟ الجواب: إذا نهك الشارع عن شيء فهو أمر بواحد من أضداده، لكن إذا أمرك بشيء فهو نهي عن كل أضداده. ففي مسألة الأمر نهي عن كل الأضداد، وفي مسألة النهي أمر بواحد من الأضداد. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرت الأصل في زينة النساء الحل، هل الرموش المركبة والأظافر المركبة من الزينة الحلال؟ معنى نساء يسمعون، ما تسكرونه عشان أجاوبكم بعدين تفتحون. الشاهد: نعم، أنا لي رسالة صغيرة اسمها الأصل في زينة المرأة، ذكرت جملا كثيرة من زينة المرأة المعاصرة، وبينت أن كثيرا من هذه الزينة داخلة تحت أصلين، من حفظ هذين الأصلين فسيعرف الإجابة عن كل مسألة ترد عليه. الأصل الأول: الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، فلا حق لأحد أن يحرم على النساء زينة كانت معروفة في الزمن الماضي أو عرفت في الزمن المعاصر أو ستعرفها النساء في الأزمان القادمة، لا حق لك أن تحرم أيها المسلم على أحد من النساء شيئا من الزينة. فالأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، جميع الزينة، جميع الصرخات، جميع الموضات، جميع الموديلات، جميع ما أخرجه الله عز وجل للنساء هو جار على الأصل والإباحة، لكن إلا بدليل، يعني إلا بدليل يدل على تحريم هذه الزينة بعينها. فإذا ورد الدليل المحرم لنوع من أنواع الزينة أخرجناها بعينها من هذا الأصل، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. ما الدليل على هذا الأصل؟ قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله، فالله عز وجل أنكر على من حرم، فإنكاره على من حرم دليل على إيش؟ أن الأصل فيها الحل. وقوله زينة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فيدخل كل زينة الله: الزينة المأكولة، الزينة المفروشة، الزينة المركوبة، الزينة الموضوعة، الزينة المعلقة، الزينة المفروشة، كل ذلك يدخل في زينة الله. فأي شيء يصدق عليه أنه زينة فالأصل فيه الحل والإباحة. فالوصل حرام على المرأة لوجود الدليل المحرم لهذه الزينة بخصوصها. الوشر والوشم والنم صو حرام على المرأة مع أنها زينة، لكنها من الزينة التي دل الدليل على تحريمها. لكن تشقير الحواجب أين الدليل الدال على تحريمه؟ لا دليل. إذن يجوز، إذن يجوز. أنواع المكياجات وأنواع التسريحات كل ذلك لا دليل على تحريمه. فإذا لم يثبت الدليل على تحريم هذا النوع من الزينة فإننا نبقى على أصل الحل والإباحة. طيب، الآن يقول: الرموش الاصطناعية أوليست الرموش من الوصل؟ الجواب: نعم، إذن هي من زينة الوصل التي ثبت الدليل بماذا؟ بتحريمها، فلا يجوز للمرأة فعلها لوجود الدليل. الأظافر: هو تزين بما يخالف مقتضى من مقتضيات الفطرة، لأن مقتضى الفطرة إطالتها ولا تقليمها، والتجمل بما يخالف مقتضيات الفطرة محرم. التجمل بما يتضمن مخالفة مقتضيات الفطرة محرم، وحتى لا تخرج المرأة على صورة ذوات المخالب، فمن باب النقاء ومن باب القيام بمقتضى الفطرة لا يجوز للمرأة أن تلبس الأظافر الاصطناعية، لأنها تجمل بما يخالف مقتضى من مقتضيات الفطرة. ثم القاعدة الثانية في زينة المرأة ولا لا؟ كم تدفعون؟ ظهر معنا معلمين لبدراهم. القاعدة الثانية: الأصل وجوب ستر زينة المرأة إلا عمن استثناه الشارع. الأصل في زينتها الحل، والأصل وجوب ستر هذه الزينة إلا عمن استثناه الشارع. ودليل هذا الأصل قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر هؤلاء الذين استثناهم الشارع. خلاص يكفينا هذا، بركة، الله يغفر لك ويثيبك يا شيخ محمد. يلا بسم الله نروح للشيخ كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال الناظم حفظه الله: قاعدة ما لا يتم حظه إلا به فحكمه. انتبه، في عندكم نقص. قاعدة ما لا يتم ما حضر إلا به فحكمه الحظر أثر. أثر يعني وردت به الأدلة والآثار، وهي قاعدة ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وذلك لأن الشريعة إذا أمرت بشيء أمرت بكل الوسائل التي توصل إليه، أليس كذلك؟ طيب، وإذا نهتك عن شيء فإنها تنهاك عن جميع الوسائل التي توصل إليه. فالطريق الذي إذا سلكته وصلت إلى الأمر المحرم هو طريق محرم، فما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. فالسفر لشرب الخمور حرام، لأنه لا يتم ترك الشرب إلا بترك السفر، والسفر لمعاقرة الزنا أكرمكم الله أيضا محرم، لأنه لا يتم ترك الزنا ولا معاقرة الخمر إلا بترك ذلك. وشراء السكين بقصد قتل أحد من المسلمين، أو شراء السلاح بقصد قتل معصوم الدم والمال، كل ذلك من الأمور المحرمة. فكل طريق يوصلك إلى حرام فهو حرام. وعلى ذلك اختلف العلماء في حكم القبلة للصائم. ما حكم القبلة للصائم؟ الجواب نفرعها على هذه القاعدة، وهو أن القبلة للصائم جائزة ما لم تفض به إلى ماذا؟ إلى ما وراءها. فإذا كانت القبلة تفضي بالإنسان إلى ما وراءها من الجماع فتكون القبلة حراما، لأن الجماع حرام، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. نعم، واضح القاعدة. نفس الشيء أيضا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، لأن الوسائل أصلا لها أحكام المقاصد. فوسائل الواجب واجبة، ووسائل الحرام حرام، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح مباحة. نعم، قاعدة ما لا يتم ما حضر إلا به فحكمه الحضر أثر، يعني ما لا يتم المحظور إلا به فهو محظور، والمحظور هو المحرم. اقرأ. قاعدة ما لا يتم الواجب أعني به المطلق فهو الواجب. نفس القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الله إذا أوجب شيئا فإنه يوجب جميع الطرق التي توصل أو يتوقف الوصول إلى هذا الشيء عليها. ولذلك السعي إلى الحج واجب لوجوب الحج، والسعي أو المشي لصلاة الجماعة ما واجب، لأن صلاة الجماعة واجبة، والمشي إلى الدعوة الواجب في الدعوة الواجبة واجب، والسعي لزيارة عفوا لزيارة المريض سنة ولا واجب؟ سنة، لأن زيارة المريض وإن كانت فرض كفاية إلا أنها فرض كفاية باعتبار النظر إلى المجموع، لكنها سنة باعتبار النظر إلى سعي الأفراد، فهي فرض كفاية باعتبار النظر إلى المجموع وسنة باعتبار النظر إلى الأفراد، وهذه من قاعدة الوسائل، وسائل الشيء لها حكم الشيء. نعم. والعقل مع فهم الخطاب يشرط بالقول بالتكليف أو فيسقط. هذه القاعدة تتكلم عن شروط التكليف، لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار، لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار. والمقصود بالتكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، المقصود بالتكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، فالتكليف حكم شرعي لا يثبت إلا إذا توفرت جمل من الشروط. الشرط الأول العقل، وضد العقل الجنون، وبناء على ذلك فالمجنون غير مكلف إجماعا، فقد أجمع العلماء على أن المكلف لا تصح منه عبادة ولا معاملة ولا قول ولا عقد ولا فسخ، وقوله كله يعتبر لغوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم أي قلم التكليف والمؤاخذة عن ثلاثة، وذكر منهم معنى المجنون حتى يعقل، ولأن المقصود من التعبد هو قصد الامتثال واستشعار تنفيذ أمر الله، وهل يمكن صدور هذا المقصود من مجنون؟ فإذا فات المجنون أصل التعبد وهو استشعار الامتثال، فهو مجنون لا يتصور منه هذا الاستشعار. الشرط الثاني قال فهم خطاب، ويدخل في فهم الخطاب جمل من الشروط في فهم الخطاب فقط. الشرط الأول البلوغ، فغير البالغ ليس بأهل لفهم الخطاب، فلو جئت للصبي وأمرته بأوامر الشرع أو نهيته عن مناهي الشرع فليس عنده ذلك العقل التكليفي الذي يثبت به التكليف، مع أنه لو تعبد لله حال كونه صبيا مميزا لصحت تعبداته، لكن مرفوع عنه قلم التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور آنفا وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصغير حتى يحتلم، أنت حتى يبلغ تبي أقول طيب يلا ولا تزعل يا أحمد، وعن الصغير حتى يبلغ كما قال شيخنا وفقه الله. ويدخل فيها أيضا عدم أن لا يكون ثمة ما يغطي العقل من نوم أو إغماء، لأن النائم ليس بفاهم للخطاب، والمغمى عليه أيضا ليس بفاهم للخطاب، فلو جئت للنائم وقلت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هل سيفهم الخطاب؟ فإذا النوم عارض طبيعي يغطي على العقل يمنع من فهم الخطاب، فالنائم غير مكلف لأنه لا تكليف إلا بفهم خطاب، وكذلك المغمى عليه من باب أولى، فإذا كان عروض النوم وهو عارض طبيعي يرفع التكليف، فعروض الإغماء من باب أولى، وعروض الجنون أيضا من باب أولى، فإذا المغمى عليه غير مكلف والنائم أيضا غير مكلف، غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن النائم حتى يستيقظ. ويدخل في فهم الخطاب الذكر، وضد الذكر النسيان، فإن الناس ليس بفاهم للخطاب ولا بمتذكر له، فإذا نسي الإنسان ارتفع عنه التكليف فترة نسيانه، فما تركه من المأمورات وهو ناس فلا إثم عليه في التفويت، وما فعله من المحرمات وهو ناس فلا إثم عليه في الفعل، فالنسيان رافع لأن الناس غير فاهم للخطاب ولا تكليف إلا بفهم خطاب، بفهم خطاب. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وقال الله عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. كل هؤلاء يدخلون في شرط فهم الخطاب. ثم قال بعد ذلك لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب، ثم قال واختيار. وضد الاختيار الإكراه، وبناء على اشتراط الاختيار فالمكره غير مكلف، فما فوته المكره من المأمورات فلا إثم عليه في تفويته، وما فعله المكره من المحرمات فلا إثم عليه في فعله، لعموم قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا جاز النطق بكلمة الكفر مع غلظها بسبب الإكراه فدون فما دونها من المحرمات من باب أولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. فمتى ما ثبتت هذه الشروط ثبت التكليف. ويزيد بعض العلماء شرطا مهما وهو العلم، وضد العلم الجهل، وبناء على اشتراط العلم فالجاهل غير مكلف إذا كان جهله معجوزا عن رفعه، فكل جهل معجوز عن رفعه فعذر، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي بالعلم، فالجاهل غير مكلف. نعم. وكل ما ليس له في الشرع حد. لا لا خفف. وكل ما ليس له في الشرع حد. وكل ما ليس له في الشرع حد بالعرف فاحدده كحرز دون رد. إن هناك من الأحكام الشرعية ما يرد في الكتاب والسنة، ولكن لا نجد في الأدلة الشرعية تحديدها، ولا نجد في اللغة تحديدها، فأي حكم ورد في الكتاب والسنة ولم يرد في الكتاب والسنة تحديده فإننا نرجع إلى تحديده باللغة، فإذا لم نجد في اللغة تحديده فإننا نرجع إلى تحديده بماذا؟ بالعرف. فالعرف يصلح أن يكون مرجعا لتحديد ما لم يرد تحديده لا في الوحي ولا في اللغة، كمسافة السفر مثلا، فالشريعة رتبت على السفر أحكاما، وكيف أعرف مسافة السفر؟ كيف أعرف مسافة السفر؟ لا أجد في الأدلة تحديدا لمسافة معينة، ولا أجد في كتب اللغة ومعاجمها مسافة معينة من قطعها سمي مسافرا. فإذا القول الصحيح في تحديد مسافة السفر هو مردها إلى العرف، فما عده أهل عرفك سفرا فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام، وما لا فلا. فمرد معرفة مسافة السفر العرف. وكذلك الحرز في السرقة، فإن الشارع أمر بقطع يد السارق إذا أخذ المال من حرزه، وهذا الحرز مع وروده في الشرع لم يرد في الشرع تحديده ولا بيان صفته، ولا نجد في اللغة تحديدا له وبيانا لصفته، فنرجع في تحديده إلى العرف. فعرف فحرز كل مال يختلف باختلاف عرفه، فحرز السيارات إدخالها في البيوت مثلا، وحرز الثياب إغلاق أبواب الدواليب عليها، وحرز الأموال حفظها في البنوك مثلا، أو حفظها في الصناديق المقفلة بالأقفال المغلظة، وحفظ الأواني إدخالها في أدراج المطبخ ونحو ذلك. فإذا حرز كل مال ينظر فيه إلى إيش؟ إلى العرف. فإذا جاء السارق وسرق مالا من حرز مثله، من حرز مثله عرفا، كأن أخذ صحنا من دالوب مطبخ، أو أخذ مالا من درج مقفل، أو أخذ سيارة من بيت، أو أخذ ثوبا من دولاب، أخذ المال من حرز مثله، فإن الواجب عليه القطع. وأما إذا أخذه من غير حرز مثله فلا قطع عليه. كذلك القبض، وكذلك زينة الصلاة، وكذلك نفقة الزوج على زوجته، كل هذه أحكام وردت في الشرع ولم يرد في الشرع تحديدها ولا بيان مقدارها، فنرجع في تحديدها إلى العرف. فما هي النفقة الواجبة للزوج للزوجة على زوجها؟ ما عده العرف من النفقة الواجبة فهو واجب، وما عده العرف من النفقة المندوبة فهو مندوب. وأما قول الفقهاء في كتب الفقه والواجب عليه أن يعطيها كل يوم رغيفا وكل عام كسوة، فنقول هذا هو عين النفقة عرفا في زمانهم، في زمانهم كان المرأة يكفيها رغيف واحد، أما في زماننا فإن المسألة مختلفة، في بعض النساء ثلاث وجبات غير النقنقة اللي هي غير النقنقة اللي بينهن، يعني وين رغيف الخبز؟ رغيف الخبز لم يعد يكفي طفلة صغيرة. وكذلك الملابس كان في السابق يقولون اكسوها مرة واحدة في العام، يعني 360 سنة على هذا الثوب، تغسل أو تلبس مرة أخرى، تغسل أو تلبس مرة أخرى. الآن في كل مناسبة ثوب، هذا يقتضيه العرف، والله يعينك. ولذلك لا يتزوج إلا من كان مستعدا لمثل هذه أي نعم. فالشاهد يا إخوان أن النفقة تختلف باختلاف الأعراف، القبض يختلف باختلاف الأعراف، الحرز يختلف باختلاف الأعراف، زينة الصلاة تختلف باختلاف الأعراف، عيوب السلع تختلف باختلاف أعراف التجار، وهكذا. فكل ما ورد في الشرع ولم يرد فيه تحديده فنرجع في تحديده إلى اللغة، فإن لم نجد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع إلى تحديده بالأعراف، لأن العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والله أعلم. واطلب من الناقل برهانا على النقل عند الأصل إن تأصلا. نص القاعدة يقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإذا حكم الإنسان بنجاسة شيء من المياه فإننا نطلب منه دليلا على هذا التنجيس، لأن الأصل لأنه مخالف للأصل. وإذا حرم الإنسان شيئا من الآنية فإننا نطالبه بالدليل الدال على التحريم لأنه مخالف للأصل، فالأصل في باب الآنية الحل. وإذا حرم الإنسان نوعا من أنواع اللباس فإننا نطالبه بالدليل لأن الأصل في اللباس الحل. فكل من أراد أن ينقلك عن الأصل فإياك أن تطيعه في الانتقال إلا إذا جاء بدليل يدل على صحة انتقاله، فإن جاء بدليل الانتقال صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس، وإلا فلا قبول لكلامه. فلا نطيع كل من أراد منا الانتقال إلا إذا جاء بدليل يدل على صحة الانتقال، والله أعلم. نعم. والأجر قدر النفع دون ما يشق إلا إذا يلزم منها فهو حق. نص القاعدة يقول الأجر على قدر المنفعة لا المشقة، الأجر على قدر المنفعة لا المشقة، فالعبادات تتفاوت أجورها بحسب تفاوت منافعها لا باعتبار الأشق منها. فلا يجوز لك أيها المكلف أن تجعل المشقة مجالا للتفضيل بين التعبدات، فربما تكون عبادة يسيرة في فعلها لا مشقة فيها أعظم عند الله عز وجل أجرا من عبادة مماثلة لها لكن فيها مشقة. فإذا لا تطلب المشقة المنفصلة ظنا منك أنه كلما كان التعبد شاقا كلما كان أجره عظيما، لا أخطأت، الله لا يريد منا المشقة، بل إن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. ثم تأتي أنت وتخالف مقصود الشارع وتختار الأثقل والأشق ظنا منك أنه أعظم أجرا، أخطأت. إياك أن تفهم الشرع على هذا المنحى، فالعبادة لا شأن في فضلها بمشقتها، وإنما فضلها بمصلحتها ودوامها وإيقاعها. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، أن يشتري بخمسمائة ريال أضحية سمينة كريمة صفاتها أو يشتري بقيمتها أضحيتين هزيلتين؟ هذا أكثر وأشق وهذا أقل، لكن أيهما أنفع؟ أجيبوا يا أخوان، الأول ولا الثاني؟ الأول. فإذا الواحدة أفضل من الاثنتين، لأن القضية ليست قضية مشقة، وإنما القضية قضية منفعة. أيهما أفضل، أن يحج على رجليه أو على سيارة؟ أيهما أفضل؟ على سيارة أكيد. من اللي يقول على سيارة؟ أنت؟ والدليل على ذلك؟ ها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المتعبدين على الإطلاق، حتى على ناقته القصواء. وأما قول الله عز وجل فرجالا أو يقول يأتوك رجالا، أي راجلين، وعلى كل ضامر، أي الناقة التي ضمر بطنها من طول المشي عليها، فقدم الراجلين لا لأنهم أعظم أجرا، لا، وإنما لأنهم أكثر الناس مجيئا للكعبة، الكعبة في ذلك الزمان، فقليل في ذلك الزمان من كان يجد راحلة صالحة للذهاب للحرم. ولذلك الله عز وجل لا يريد منك المشقة فتمشي على قدميك، لا، إذا كان عندك سيارة توصلك للحرم فهي أفضل. الله يريد التخفيف لا يريد المشقة، فيخطئ من يظن أن الأجر على قدر النصب أو على قدر المشقة. ولذلك أجاز لك الشارع أن تتيمم ولا تستعمل الماء في الليلة الباردة، ولا لا؟ هذا هو، فالمشقة لا يريدها الله منك. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. شوف مشقة، ليس من البر، ما لا أجر، ما لا أجر، الله لا يريد من كذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس لا يتكلم، فقال ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم في الشمس ولا يستظل. قال مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه. لا تشق على نفسك، لماذا تشق؟ لا تشق على نفسك. وفي الصحيحين من حديث جابر أو أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم حار في غزوة من الغزوات، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فإن قلت وكيف أفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك، إنما أجرك على قدر نصبك، أي على قدر المشقة، فكيف تقول إن المشقة لا تفاضل فيها؟ نقول المشقة اللازمة يكون فيها فضل، وأما المشقة الاختيارية التي يمكن الاستغناء عنها والتي يفرضها الإنسان على نفسه وليست بمفروضة عليه شرعا فإنها هي التي لاجأنا للثواب بها. فالمشقة مشقة، مشقة متصلة لازمة ومشقة اختيارية منفصلة. فالمشقة المنفصلة الاختيارية لا ينبغي أن يكلف الإنسان نفسه لتتبعها والله قد أغناه عنها، وأما المشقة اللازمة للعبادة بمعنى أنها ما تنفك عن العبادة كالطواف في الزحام، مشقة لازمة، هل تستطيع أن تتخلص من ذلك؟ لا بد منها. الزحام في الرمي، الزحام في طرقات مكة، كل هذا يعطيك الله أجرا عليه لأنه يشق عليك مشقة لازمة لا يمكن أن تنفك ولا تنفصل العبادة عنها في يوم من الأيام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك، والنصب في الطواف والإحرام والسعي نصب لازم لا نصب منفصل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على إيش؟ على المكاره، أي على المشاق، بل حفت الجنة بماذا؟ بماذا؟ بالمكاره. كتب عليكم القتال وهو كره، وهو ثقل، هذا ثقل، لكنه ثقل لازم، فلك أجره، لك أجره. فإذا العبادة يؤجر الإنسان عليها على قدر منفعتها ومشقتها اللازمة اللازمة. وأما أن يختار الإنسان الثقل المنفصل الذي لم يكلفه الله به والذي يستطيع أن يفعل العبادة بدونه، فإن هذا خطأ واختيار خاطئ، والله أعلم. نعم. والأصل قل بقاء ما كان على ما كان نفيا أو ثبوتا أصلا. واضحة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي أن الحكم في الحالة الماضية يستصحب للحالة الراهنة. فإذا كنت في الزمن الماضي ناكحا ثم شككت في الحالة الراهنة في الطلاق، فالأصل بقاء ما كان وهو النكاح على ما كان. وإذا كنت متطهرا في الزمن الماضي فأنت متطهر الآن، وإذا كنت محدثا في الزمن الماضي فأنت محدث الآن، وإذا كنت مسلما في الزمن الماضي فأنت مسلم الآن. فمتى ما شككنا في حكم الحالة الراهنة فإن الواجب علينا أن ننظر في الحالة السابقة، والأصل بقاء ما كان سابقا على ما كان. واضح. نعم. ويسقط الواجب بالعجز كما يباح محظور لبرد هجما. هي قاعدتان، الواجبات تسقط بالعجز والمحرمات والضرورات تبيح المحظورات. الواجبات تسقط بالعجز والضرورات تبيح المحظورات. أما الواجبات تسقط بالعجز فدليلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فإيش فاتوا منه ما استطعتم. وقد أجمع العلماء على أن المشقة تجلب التيسير، وأجمع العلماء على أن الواجبات يسقطها العجز، فهذه القاعدة من قواعد الإجماع. وبناء على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وقد كان فيه بواسير رضي الله عنهما: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعند البيهقي بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ولما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه الأيمن صلى صلاة من الصلوات قاعدة. وفي آخر حياته كان يصلي قاعدا بالناس وأبو بكر يصلي قائما. فإذا جميع أركان الصلاة منوطة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها سقط عنه، وجميع شروط الصلاة منوطة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها كلا أو بعضا سقط عنه، أو سقط عنه ما يعجز عنه. جميع واجبات الصلاة منوطة بالقدرة فيسقط عن العبد ما يعجز عنه. أي شيء من الواجبات في أي تعبد يعجز الإنسان عنه فإنه يعتبر ساقطا عنه وجوبه. حتى الفاتحة، إذا عجزت عن الفاتحة سقط عنك وجوبها وأجزأ مكانها التسبيح والتالي، لحديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحديث بتمامه. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا، فلا يكلف الله العبد ما دام عاجزا عن التكليف، حتى يعافيه الله عز وجل ويستطيع فحينئذ يكلف، والله أعلم. وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. من فعل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه. من فعل ما في وسعه، قريبة من البيت ولا لا، كتب له فضلا تمام سعيه، يعني بمعنى أن العبد إذا فعل التعبد المقدور عليه ولكن عجز عن إكماله بسبب العذر فيكتب الله عز وجل أنه تعبد كاملا. للحديث الذي ذكرته لكم: إن بالمدينة تذكرون؟ لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. والحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. والحديث من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه، وهذا من نعمة الله علينا. نعم. والأمر إن يخلو عن القرينة فاحمله للوجوب والفورية. الأمر الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية. والمقصود بقولنا المتجرد عن القرينة يعني لا قرينة تصرفه عن بابه الذي هو الوجوب إلى باب الندب. فمتى ما وجدنا صيغة من صيغ الأمر في الكتاب والسنة فإن الواجب علينا مباشرة أن نحملها على إرادة الوجوب والفورية. فقولنا الوجوب أي وجوب الفعل، وقولنا الفورية أي المبادرة بالامتثال الآن، فلا حق لك أن تترك ولا حق لك أن تؤخر. لأن الله عز وجل لما قال للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا جميعا إلا من؟ إلا إبليس. هل عاقبه الله على عدم الامتثال؟ الجواب نعم. فهذا دليل على أن الأمر في قوله اسجدوا يفيد الوجوب، إذ لو كان لا يفيد الوجوب لما استحق إبليس هذه العقوبة. وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فلو كان الأمر لا يفيد الوجوب لكان الإنسان مخيرا في الامتثال من عدمه. فلما نفى الله الخيرة عن الأمر دل ذلك على وجوب الامتثال، وهذا هو قصدنا بقولنا الوجوب. ولما عتقت بريرة رضي الله عنها وكان زوجها مغيث عبدا، وأنتم تعرفون الحكم الفقهي في الأمة إذا عتقت تحت عبد فهي بالخيار، إن شاءت أن تبقى تحت نكاحه لها ذلك وإلا فلها الفسخ، فاختارت الفسخ. فكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا ووسط النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له عندها، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ فقال لا إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي به. ما وجه الدلالة أنها قالت أتأمرني؟ مما يدل على أن المتقرر في أذهانهم أن الأمر ينفي الخيرة ويوجب الامتثال. فأفاد ذلك أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب ويفيد الفورية، لأن الله عاقب إبليس مباشرة ولم يقل إبليس سوف أسجد يا الله غدا فلما تعاقبني لما لم أمتثل مباشرة، لكن من حين ما رفض عوقب مباشرة. بل لو أنك قلت لولدك يا ولدي اسقني ماء والولد سيسقيك ولكن سيتأخر عليك ساعة لم يبادر بامتثال أمرك، أترى أن تأخيره صحيحا؟ الجواب لا. لو أنك عاقبته على هذا التأخير واطلع العقلاء على عقابك له لهذا السبب لا مدحوك وحسنوا فعلك هذا. فهذا دليل على أنه متى ما أمرك الله بشيء فبادر بامتثاله فورا. فإذا أي صيغة من صيغ الأمر في الكتاب والسنة فاعلم أنها تفيد أمرين: وجوب الامتثال ولا ينتقل عن الوجوب إلى الندب إلا بقرينة، وفورية الامتثال فلا يجوز التأخير إلا بقرينة. وبناء على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لغلام رأى يده تطيش في الصحفة: يا غلام سم الله. فما حكم التسمية على الطعام؟ واجب، ولا صارف يصرفها إلى الندب. وكل بيمينك. ما حكم الأكل باليمين؟ واجب، لأنه أمر به والأمر يفيد الوجوب ولا صارف. وكل مما يليك، واجب ولا صارف. أنتم معي ولا لا؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن، يعني قبل ما يصلي الفجر، صلى السنة وباقي الصلاة الفجر، قال فليضطجع. هذا أمر والأمر يفيد وجوب الضجعة. الجواب نعم، يفيد وجوب الضجعة لو لم يرد الصارف، لكن ورد الصارف وهو أنه لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم تقدم فصلى ركعتي الفجر، ولم يذكر الراوي أنه اضطجع، فتركه للاضطجاع بعد صلاة الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح دليل على أن الأمر ليس على بابه الذي هو الوجوب وإنما على الندب. متى يجب عليك إخراج كفارة اليمين؟ بعد مخالفة مقتضاها مباشرة، مو بكرة ولا بعد، الآن اطلع من بيتك وروح على طول كفر، لأن الأدلة أمرت بالكفارة والأمر يقتضي الفورية. متى يجب عليك إخراج الزكاة؟ متى ما وجبت عليك في يوم الوجوب، لا تؤخرها إلى غدا، رحل البنك مباشرة واصرف المال وأخرج الزكاة. فإذا أي أمر فإنك تستفيد منه هاتين الفائدتين، وجوب الامتثال وفورية الامتثال. لكن قضاء رمضان الأصل أنه يبدأ به الإنسان بعد يوم العيد على طول، لأن الله يقول فعدتهم من أيام أخرى، والأمر يقتضي الفورية. لكن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر إلى شعبان ويقرها الرسول، فإذا هنا دليل على جواز التأخير والتراخي وعدم وجوب فورية الامتثال. فإذا ورد الدليل الذي يصرف عن الفورية قلنا به، وإذا ورد الدليل الذي يصرف عن الوجوب قلنا به، وإذا لم يأتي الصارف ولا القرينة فالأصل هو البقاء على الوجوب والفورية. كلامي واضح؟ يلا كم رقم البيت؟ وصل. والشرع لا يلزم قبل العلم به، ومثله الناسخ طبقا فانتبه. نعم، لا يلزم الشرع قبل العلم به، ومثله لا يلزم الناسخ قبل العلم به. لا يلزم الشرع قبل العلم به، ومثلها قاعدة لا يلزم الناسخ قبل العلم به، لأن التكاليف مشروطة بالعلم، فمن لا يعلم فلا تكليف عليه، أليس كذلك؟ من لا يعلم لا تكليف عليه. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم حملة بنت جحش وقد علم أنها تركت شيئا من الصلاة والصوم الواجب بسبب الاستحاضة، فلما علمها ودلها على وجهة الحكم الصحيحة لم يأمرها بقضاء ما فاتها، لأنها معذورة بالجهل وعدم العلم. ولما فعل عمار ما فعل من تمعكه في الصعيد كما تتمعك الدابة، وليست هذه صفة التيمم الشرعية، صلى بهذه الصفة عدة صلوات، فلما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهة الحكم الصحيحة لم يأمره بقضاء ما فاته، لأنه عذره بسبب جهله بالصفة الصحيحة. ولما أفطر عدي بن حاتم تأويلا لقول الله عز وجل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي هذا اليوم الذي أكل في صباحه؟ الجواب لا، لأنه عذره بعدم العلم. أفهمتم؟ فإذا لا تكليف إلا بعلم. ولذلك فالقول الصحيح في أصحاب الفترة أنهم لا يدخلون النار مباشرة، وإنما يمتحنون في العروصات، فأصحاب الفترة يمتحنون في العروصات، فمن أجاب في هذا الامتحان فإنه سيكون من أهل الجنة، ومن أخفق وخسر فسيكون من أهل النار. وكذلك من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء فإنه إن فوت مأمورا أو فعل محظورا فإنه غير مؤاخذ على هذا التفويت، لأنه جاهل. فإذا التكاليف لا تلزم إلا بالقدرة على العلم، فالجهل يرفع التكليف، والعمل فالعجز يرفع التكليف، والله أعلم. هذا من قواعد الرحمة، هذه من قواعد الرحمة في الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. اسمعوا يا أخوان هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل ممن صلى بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال إنني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، مع أنهم افتتحوا الصلاة إلى جهة بيت المقدس. فهذا دليل على أن الناسخ لا يلزم إلا بعد العلم به، إذ لم يعلموا، فلما علموا بالناسخ توجهوا في أثناء الصلاة ولم يفتتحوها من جديد، مما يدل على صحة افتتاح صلاتهم إلى القبلة المنسوخة، لأن الناسخ لم يعلموا به بعد. ومن لم يعلم بالشيء فلا يكلف به، من لم يعلم بالشيء فلا يكلف به أيها الفضلاء الفقهاء. نعم. وصح الفعل إذا تواثرت فروطه موانع قد انتفت. نعم، لا تصح العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. فالصلاة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، والزكاة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، والحج لا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، والبيع لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، النكاح لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، الإرث لا يتم أو لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وواجب طالب العلم في كل ذلك أن يعرف ما الشروط وما الموانع في كل باب يخصه فقط، وإلا فالقاعدة العامة لا يصح الشيء عبادة كان أو معاملة إلا إذا توفرت كل شروط صحته وانتفت موانعه. هل يرث القاتل؟ الجواب لا، لوجود مانع. هل تصح الزكاة على الكافر الفقير المسكين؟ الجواب لا، لوجود مانع الكفر. الصدقة تجوز على الكافر غير الحربي، لكن الصدقة أوسع من الزكاة، فيجوز في الصدقة ما لا يجوز في الزكاة. هل تصح الصلاة مع الحدث؟ الجواب لا، لوجود مانع. هل تصح الصلاة بلا ستر عورة؟ الجواب لا، لفوات شرط. هل يصح البيع مع الإكراه؟ الجواب لا، لفوات شرط الرضا. فإذا كل شيء لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. نعم. يباشر يباشر الحرام، معلش، يباشر الحرام للترك إذا لم يغلب الضر على الفعل فلا. نعم، مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. فمس النجاسة حرام، ليس كذلك؟ مس النجاسة حرام، لكن مباشرة النجاسة على الفرج للتخلص منها جائز، فجاز مس النجاسة للتخلص منها، فمباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. الاستفادة من فوائد الربا حرام ولا لا؟ لكن كونه يأخذها من البنك ليتخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين بنية التخلص يجوز، لأنه يباشر تلك الفوائد الربوية ليتخلص منها لا لينتفع بها، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. لو أن الإنسان سرق سيارة وذهب بها إلى بلاد بعيدة ثم تاب وأراد ردها، فيجوز أن يرجع بها سائقا، فهو يباشرها، لكن يباشرها الآن ليتخلص منها. أنتم معي؟ فأي حرام، فإن الإنسان يجوز له، عفوا، أي حرام تلبس به الإنسان وأراد أن يتخلص منه فيجوز له مباشرته للتخلص منه، والله أعلم. ويحرم التأخير في البيان عن توقيته ليس إليه فافهما. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه القاعدة أصولية وقد أجمع العلماء عليها. ولذلك ترك البيان وقت الحاجة بيان، ترك البيان وقت الحاجة بيان، وهذه من أنفع القواعد الأصولية في الحقيقة، والتي تنفي أشياء أوجبها الفقهاء، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانها. سأضرب لكم أيها الإخوان مثالين فقط، انتبهوا. اختلف العلماء في الغسل المجزئ، هل يجب فيه المضمضة والاستنشاق الغسل، ليس الغسل الكامل اللي يكون قبله وضوء وتخليل، لا، وإنما المجزئ، يرش عمرة تحت الدش وتنتهي. هل لابد في الغسل المجزئ من المضمضة والاستنشاق؟ على قولين لأهل العلم. والقول الصحيح لا يجب. ليه؟ لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، انتبه كيف التخريج الآن، من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنك بتسد على اللي وراك، أن النبي صلى الله في كرسي، في كرسي شو الكرسي لين ارتاح ظهرك ثم ارجع. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم سلمة فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. شوف كيف التخريج. هل أمرها بالمضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ؟ لم يأمر. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لأمرها، لأن الأمر بها وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يأمرها بها دل على عدم وجوبها. شوف كيف استنبطنا عدم الوجوب بترك البيان، عدم الوجوب بترك البيان. Understand؟ فهمي ولا ما فهمتوا؟ واضح؟ تبون مثال ثاني؟ خذ مثالا آخر، وهي: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة. إذا أردت أن تسجد للتلاوة خارج الصلاة، هل لابد أن تكون على طهارة ولا لا؟ على قولين لأهل العلم. والقول الصحيح عدم الاشتراط. قالوا ليه؟ قالوا لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في يوم من الأيام، وسجد من كان معه من المؤمنين والمشركين والجن والإنس، ولم يأمر أحدا بالطهارة، بل لو أمر المؤمنين بالطهارة لنقل، بل سجد معه من لا تصح طهارته وهم المشركون. فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. فلو قرأت الحائض القرآن ومرت على السجدة فلها أن تسجد، وإذا قرأت النفساء القرآن بلا مس، طبعا المحرم هو المس، أما القراءة بلا مس فلا بأس بها للحائض ولا بأس بها للنفساء، والله أعلم. فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه قاعدة عظيمة. نعم. وسائر المقصد تبع المقصد، فحكمها كحكمه للأبد. ما القاعدة؟ الوسائل لغى أحكام المقاصد، وقد شرع سائل الواجب واجبة، ووسائل الحرام أجيبوا حرام، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل المباح مباحة، ووسائل المكروه مكروهة. طيب، واضحة ولا نمثل على كل واحدة بمثال؟ وسائل الواجب واجبة كالمشي لصلاة الجماعة، وكشراء السكين لذبح الهدي الواجب ذبحه. طيب، ووسائل الحرام حرام كالسفر لشرب الخمر. وسائل المندوب مندوبة كشراء السكين لذبح الأضحية على القول بأنها سنة، أو السفر لشراء السواك إذا لم تجد سواكا في بلدك. ووسائل المباح مباحة كالذهاب لشراء ثوب من الثياب، أو لشراء سيارة، أو لشراء دالوب أو متاع. كل ذلك من باب من باب الجواز. طيب، والمكروه كالذهاب لشراء الثوم أو البصل لأكلهما قرب وقت الصلاة. واضح؟ واضح ولا لا؟ شو اللي واضح؟ شو اللي واضح؟ مثال المكروه ما هو؟ قرب وقت الصلاة، مو قبلها ولا بعد. راح بقى على الصلاة 10 دقائق وراح يشتري ثوم أو بصل حتى يأكل، فنقول لا، شرائك هذا مكروه، لأنه سيفضي إلى عدم حضورك للجماعة. واصل. والأصل في الأعيان قل إباحة، ما لم يرد في حضرها صراحة. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، أو الأصل في الأعيان الحل والإباحة. فجميع الأعيان، والمقصود بالأعيان أي ما تبصره العين، فهذا أعيان لأن العين تبصره، وهذا أعيان أو عين لأن العين تبصره، فكل شيء تبصره العين فهو من الأعيان. فالأصل في الأعيان التي تبصرها العين الحل والإباحة، انتبهوا، فالأصل في الحيوانات البرية كانت أو البحرية الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في النباتات بحرية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في الحيوان جواز أكله جواز أكله إلا بدليل. الأصل في الملابس الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في المركوبات الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في المطعومات والمشروبات الحل والإباحة إلا بدليل. هذا هو الإسلام، ما يحرم شيئا الإسلام إلا أشياء معدودة تعد على الأصابع. فالذين يقولون الإسلام كله دين حرام حرام حرام، من اللي يقوله؟ بس أنت اللي مصلح لك التحريم، أنت اللي مصلح لك التحريم. واحد يقول كل شيء حرام، نقول لا يا أخي، الكيوي حلال وعصير البرتقال حلال وعصير التفاح حلال وعد له 300 نوع من أنواع المشروبات، بس الخمر وحده حرام. كل شيء حرام حرام، كل شيء حرام. يا أخي مو كل شيء، الخمر بس حرام وكل شيء حلال. بل يصح من نقول، بل المفروض أن نقول الإسلام ها حلائله أكثر من إيش؟ أكثر من محرماته، ولا لا؟ فالأصل في الأشياء الحل، والأصل في الوظائف الحل، والأصل في السيارات الحل، والأصل في المكتشفات والمخترعات الحل، والأصل بالانتفاع بها الحل. إيش اللي حرام؟ أشياء معينة فقط. لكن الناس لا يريدون هذا الحلال الواسع، وإنما يريدون تقحم إيش؟ تقحم هذا الحرام المحصول. فإذن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. دليلها قول الله عز وجل: ألم تر أن الله سخر لكم إيش؟ ما في الأرض. وقوله ما أي الذي، فهي اسم موصول، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل فيها كل ما على وجه الأرض فهو مسخر لنا. ومقتضى تسخيره أن يكون حلالا إذ الحرام ليس بمسخر لنا، وأن يكون طاهرا إذ النجس ليس بمسخر لنا. فكل شيء فهو طاهر مباح لأنه مسخر لنا. نعم. إدراك ما يفوت من غير بدل أولى من الذي يفوت بالبدل. واضحة؟ نفس النص، ما يحتاج إلى تغيير ولا تبديل. إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، فأيهما أفضل، أن تواصل في قراءة القرآن ولا تقطع القراءة للترديد؟ أجيبوا، الجواب أقطع القراءة للترديد. قالوا: لماذا قدمت عبادة الترديد؟ تتعب. جزاك الله خير. لماذا قدمت عبادة الترديد على القرآن مع أن القرآن أفضل؟ نقول: لأن القرآن عبادة، إن فاتت فتفوت إلى بدل إذ ستقرأ بعد ذلك، ولكن عبادة الترديد إذا فاتت فإنها تفوت إلى غير بدل إذ لا أذن غير هذا المؤذن. وما يفوت إلى إلى غير بدل قدمه على ما يفوت لبدل. ذكرت لكم سابقا أيهما أفضل للآفاقي، أن يكثر من الطواف ولا من الصلاة؟ من الطواف. لماذا؟ لأن الطواف إن فاته فإنه سيفوته إلى غير بدل، وأما صلاة النافلة فإنها إن فاتته فستفوته إلى بدل. عرض على ابن تيمية مسألة، أنتم أيها الفقهاء بناء على هالقاعدة أجيبوا عنها. قال رجل لابن تيمية: هذا رجل توضأ بالطهارة المائية وحل وقت الصلاة لكنه حاق، فهل الأفضل له أن يحدث ويتيمم ويصلي بالتيمم طهارة بدلية، أو يصبر قليلا ويصلي حتى يدرك فضيلة الصلاة بالطهارة المائية؟ فأيهما أفضل؟ لا، لازم بالتعليل. ماذا تقولون؟ الأخ يحدث ويتيمم ويصلي، يعني أنت تفضل هذه الحالة على حالة أن يصبر ويصلي، لماذا؟ أحسنت، لأن صلاته وهو حاقن ستذهب خشوعه، والخشوع لا بدل له. لكن كونه يحدث ويفسد الطهارة المائية، فالطهارة المائية إن فسدت فلها بدل، فإذا يقدم ما لا بدل له على ما له بدل. نفس جوابك هذا هو نفس جواب أبي العباس بن تيمية، ما شاء الله عليكم، الله يرزقنا وياكم. نعم. الله يخاف الأحكامه جيت دون ظن للسبب المعلوم دون ما يظن. الأمر الحادث يضاف إلى سببه المعلوم لا إلى المقدر المظنون. السبب الحاد أو الأمر الحادث يضاف إلى سببه المعلوم لا إلى المقدر المظنون. اسمعوا إلى الحديث وهو دليل وفرع. اسمعوا بارك الله فيكم، قاعدة واضحة. يعني إذا حدث عندك أمر ثم تجاذبه سببان يمكن إضافته إليهما، لكن إضافته إلى أحدهما إضافة يقينية قطعية، وإضافته إلى الثاني إضافة ظنية محتملة. فتضيفه إلى أي شيء؟ فأضفه إلى المقطوع به لا إلى المظنون. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. اسمع، سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الصيد، وكان صيادا رضي الله عنه، كان صيادا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الصيد فغاب عنك، رميت يعني أصبت الصيد فغاب عنك، ثم وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. الآن موت الصيد كم سبب له؟ سببان: إما أن يكون قد مات بسبب رميته فيكون حلالا، أو مات بسبب ارتطامه بالماء فيكون حراما. الآن أنا أراه يقينا ميتا في ماذا؟ في الماء. فالشك حصل في موته برميتي ولا حصل في موته في الماء؟ الشك حصل في ماذا؟ في رميتي. فإذا هو حرام علي إلحاقا، إلحاقا لموته بالماء، وما مات في الماء فإنه يعتبر حراما لأنه ميت، مع أنه يحتمل أن يكون قد مات قبل ذلك بالرمية، لكنه يبقى احتمال. لكن المتيقن الآن أنه ميت في الماء وغارق في الماء. فإذا إضافة موته إلى السبب المعلوم أفضل وأوجب ومقدم على إضافته إلى السبب المظنون، إلى السبب المظنون. فهمتم هذا ولا لا؟ الحمد لله. الآن لو قام الإنسان ووجد في ثيابه بللا بين فخذيه ودار في ذهنه إما أن يكون قد تعرقت الفخذان، وهذا هو السبب المعلوم أن غالبا تتعرق الفخذان في وقت النوم، وكذا أو أنها بول، يمكن هذا ولا لا؟ أو أنها مني، أو أنها مذي، أكرمكم الله. فالسبب المعلوم ما هو؟ هو التعرق. وسبب المقدر المظنون أن يكون بولا أو منيا أو مذيا، فحينئذ لا يجب عليك لا أن تغسل هذه البلة ولا أن تبدل ثيابك إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تصلي فيها. فإذا متى ما حصل عندك أمر وتجاذبه سبب معلوم وسبب مظنون يمكن إضافته لهذا وهذا، لكنه إلى المعلوم أقرب، فيجب عليك أن تحمله على السبب المعلوم ولا تحمله على المقدر المظنون، والله أعلم. اسمعوا يا جماعة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت قضية، وهي أن كانوا في الجاهلية ربما يأخذ أحدهم جارية رجل آخر ويضاجعها. فحصلت هذه القضية في عهد في الجاهلية، وحصل الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والد سودة بنت زمعة حصل له شيء من ذلك، فولد غلام على فراشه من جارية له، فتنازعها رجلان من ولد الغلام على فراشه وهو أخو سودة رضي الله عنها، وتنازعها رجل آخر. فارتفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام وجد فيه شبها بعتبة أخي سعد بن أبي وقاص أخوه، ولكنه ولد على فراش والد سودة وهو زمعة، ولد على فراشه فيكون أخا لسودة، فيكون أخا لسودة تقديما لبينة الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. ولكن هناك علامة وقرينة أخرى وهي الشبه، الشبه بمن اتهم به. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الغلام بأنه للفراش، لأن كونه ولدا لزمعة هذا سبب معلوم، إذ الولد ولد على فراشه من جاريته من أمته، فهذا السبب المعلوم. وهناك سبب آخر يمكن إضافة الغلام له، وهو أنه حصل بسبب الوطء الآخر، لكن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم مقدم على إضافته إلى السبب المقدر المظنون. ولكن لوجود الاشتباه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط للعرض أن تحتجب عنه سودة، فهو أخوها وتحتجب عنه، هو أخوها باعتبار الفراش وتحتجب عنه باعتبار الشبه بالطرف الآخر. فاهمين؟ ما فهمت شيء، الحمد لله رب العالمين. من يقول فهم؟ فاهم؟ أنت؟ يلا خلاص اقرأ. كم وصلنا؟ تصرف الغير بملك غيره بملكي، تصرف الغير بملك غيره تبطله إلا إن يكن بإذنه. نعم، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه أو بإذن الشارع، لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه أو بإذن الشارع، لأن التصرف في أموال الغير بلا إذنهم هذا تسلط وظلم وعدوان، أليس كذلك؟ كونك تتصرف في سيارة غيرك بدون إذنه، أو تبيع سيارته بدون إذنه، لا حق لأحد أن يتصرف في مال أحد إلا بإذنين، إما إذن المالك نفسه كالوكيل، عفوا كالموكل يأذن للوكيل بماذا؟ بالتصرف، وكالمودعي يأذن للمودع بأن يحفظ وديعته، وكالمعير يأذن للمستعير باستعمال سيارته أو قلمه، وكالراهن يأذن للمرتهن باستعمال العين المرهونة مثلا، أو بإذن الشارع كالولي يتصرف في مال المجنون. هل هو بإذن المجنون؟ لا، بل بإذن الشارع. أو يتصرف في مال الصغير أو السفيه، هل هو بإذن السفيه والصغير؟ الجواب لا، بل بإذن الشارع. فإذا القاعدة أنه لا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك إلا إذا أذن لك هذا الغير أو أذن لك الشارع. فلا حق لأحد أن يبيع مال أحد إلا بإذنه، ولا أن يهب مال أحد إلا بإذنه، ولا أن يتلف مال أحد إلا بإذنه، وهكذا، والله أعلم. وكل شيء أخذه حرام، فقل إذن إعطاؤه حرام. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. الرشوة حرام أخذها على المرتشي، فيحرم على الراشي دفعها. الربا حرام قبضه على المرابي، فيحرم على المدين إعطاؤه. الخمر حرام ثمنها، فيحرم على المشتري إعطاء الثمن. شراء الصورة لذات الأرواح محرمة إذا لم يدعو لها داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، فيحرم على صاحب الاستديو عملها، ويحرم على الزبون شراؤها وقبض ثمنها. فلا يمكن أبدا أن يحرم الأخذ ويجوز الإعطاء، فكل شيء أخذه حرام فإعطاؤه حرام، والله أعلم. واضح، الحمد لله. شوف القواعد بدأت تخف علينا شوي. ما جاز شرعا أسقط الضمان في كل الفروع دون نزر فعرفي. نعم، ما جاز شرعا فلا ضمان فيه، أو نقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. ولذلك إذا أدب الوالد ولده تأديبا شرعيا ولا مبالغة فيه، وتلف الولد أو مات، فهل على الوالد صيام كفارة أو شيء؟ الجواب لا ضمان عليه، لا بكفارة ولا بدية، لأنه يجوز له شرعا تأديبه، وهو لم يتجاوز الحد في التأديب ولم يبالغ في الضرب ولا في العدوان. وكذلك ولي الأمر إذا استدعى أحدا وفزع المستدعى فمات من الفزع، فهل يضمنه ولي الأمر؟ الجواب لا يضمنه إلا اختيارا إذا أراد ضمانه، وأما الضمان الواجب فلا، لأن لولي الأمر أن يستدعي من في استدعائه من الرعية مصلحة أو دفع مفسدة. وكذلك الذي يقطع يد السارق فإنما يقطعها بالجواز الشرعي، فلو أنه قطع يد السارق وزاد نزيفه حتى مات فهل يضمن القاطع؟ الجواب لا، لا ضمان عليه، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. المجلود في الخمر لو أن من جلده جلده 40 وفي الصوت 35 انقطع عرق من العروق فانفجر فصار نزيف داخلي وتوفي المجلود، هل يضمن جالده؟ الجواب لا، إلا إذا تعدى أو تجاوز الحد أو آذى أو فرط، فمتى ما حصل له أو منه تفريط أو عدوان فإنه ضامن، وإلا فالأصل عدم الضمان. أنتم فهمتم؟ لأنه جاز شرعا فعله، وما جاز شرعا فعله فلا ضمان على صاحبه فيه. وكذلك المدرس إذا أدب طالبه بالضرب المتزن بوسطية لا غلو ولا عدوان ولا فإنما هو ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، ولا لا فتلف الطالب أو حصل له شيء من العطب فلا يضمنه المدرس والله أعلم. الطبيب ما جنت يداه بلا تفريط منه ليس بضامن. الختان إذا تجاوز القطع وهو خبير خريت في هذا ولكن حصل شيء خارج عن الإرادة فليس بضامن، فإذا ما جاز شرعا أسقط الضمان في كل الفروع. لو أن إنسانا جاء يستفتيني وقال إني طلقت امرأتي أفيقع الطلاق أو لا يقع، فاستبنت منه من الصورة وقلت يقع الطلاق، فرجع ذلك الأحمق إلى امرأته وقال إني استفتيت الشيخة فأوقع طلاقك فاغربي عن وجهي، فتفاجأت المرأة وأخذت السيف فطعنته ومات، هل الشيخ يضمن؟ يضمن، حسبي الله ونعم الوكيل، يضمن الشيخ؟ ما يضمن، ايش دخله؟ أولا يجوز شرعا الإفتاء للعالم؟ هو فعل شيئا جائزا شرعا فهو أفتى، فإذا الجواز الشرعي ينافي الضمان. تفضل. انتهى؟ ايه تارك قصده دون نزر، هذه مي بقاعدة، هذه المستثنيات، المستثنيات من الضمان تركتها قصده مو بلازم. كم رقم البيت؟ يلا تفضل. ومن له الحق إذا تعذر فاجعله للمعلوم عند من درى. نعم، صاحب الحق إذا جهل نزل منزلة المعدوم، صاحب الحق إذا جهل نزل منزلة المعدوم. انتبهوا، لفظ القاعدة يقول المجهول كالمعدوم، وما ذكرته يعتبر شرحا لها، المجهول كالمعدوم، فصاحب الحق إذا جهل ينزل منزلة المعدوم. فإذا سرق الإنسان أموالا وجهل أصحابها فإنه يتصدق بتلك الأموال بنية نفعهم، وإذا غصب الإنسان أعيانا ولم يجد أصحابها فإنه يتصرف بهذه الأعيان على الأحظ لهم من الصدقة بها أو وقفها أو نحو ذلك. وإذا وجدنا مالا ولم نجد صاحبه فإننا نعرفه سنة، إذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس فإن وجدنا صاحبه وإلا فننزله منزلة المعدوم ونتملكه تملكا شرعيا، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. فالمجهول كالمعدوم. نعم. يقبض العين لحظ نفسه لا يقبلن قوله في رده. واصل. إلا ببرهان وأما إن يكن لغيره فاقبله مطلقا فدن. طيب انتبهوا، أرجو من الله ثم منكم أن تنتبهوا، أنا والشيخ أحمد سأمثل علي وعليه، انتبهوا، أنا عندي وديعة أنا عندي وديعة وأردت سفرا وخفت من اصطحابها معي، طيب أعطيتها الشيخ أحمد، خذ احفظ هذا الجوال حتى أرجع إليه. الآن أين المودع؟ أنا. أين المودع؟ طيب مالي حل في يده بإذني ولا رغما عني؟ انتبهوا، كل إنسان حل مال غيره في يده بإذنه فهو أمين. إذن ما بماذا يوصف الآن الشيخ أحمد؟ أمين، لأن مال غيره حل في يده بإذنه، صح ولا لا؟ طيب هو الآن قبض مالي لحظه هو ولا لحظي أنا لينفعني أنا؟ إذن انتبه، قبض مال الغير لحظ الغير، قبض مال الغير لحظ الغير، فإذا هو قبض المال لحظ غيره ولم يقبضه لحظ نفسه. سأمثل الآن لحظ نفسه، أنت اختلفت أنا والشيخ أحمد في رد الوديعة، فالقول قول من؟ فالقول قول من قبض المال لحظ غيره، فإذا القول الآن قول أحمد، فأحمد مقدم قوله بيمينه، فإذا يقول لي القاضي اطلع برا وقد حكمت عليك بأن الوديعة قد وصلتك، ويا شيخ أحمد تقاه معنا جزاك الله خير، أو تروح بسلامت لأنك أمين ومحسن وما على المحسنين من سبيل، وأنت أصلا لا حظ لك في بقاء الجوال عندك، أنت تدور ما فكك منه اليوم قبل بكرة، فلا حظ لك في إبقائه عندك، فإذا أنت قبضت العين لحظ نفسك. فاهمين هذه الصورة؟ خذ الصورة الثانية، وهو أن الشيخ أحمد أراد أن يتزوج وعسى أن تكون زوجته موجودة، لأنه قد اتصل علي يوما من الأيام وقال ابحث لي عن زوجة من عندكم من الدلة، فلعل زوجة تكون موجودة حتى تعرف الحقيقة على ما هي عليه، وكفى تلاعبا يا أحمد، وكفى، واتقوا الله في النساء، نسيته ممكن تكلمني أنت، مكالمك محجوزة عندي ورسالتك موجودة وبس. ها ايش يقول؟ خذها جده. اي نعم بطل والله، كفو كفو، اكيد زوجتك مين موجودة. اي نعم. فالمهم اراد ان يتزوج الزوجة الثانية وقد وفرتها له وهي موجودة ولا الحمد على كل حال تنتظرك، ولكن ليس معه سيارة، فاستعار ايش؟ سيارتي. استعار سيارتي. الآن أين المعير؟ مو بالبعير، انتبه، أين المعير؟ طيب وأين البعير؟ عفوا، أين المعير؟ أنا. وأين المستعير؟ المستعير يا رجل هو المستعير. طيب الآن المستعير قبض سيارتي بإذني، إذن هو أمين ولا لا؟ لكن انتبه، هل قبضها لحظي أنا ولا لحظه هو؟ فإذا هو قبض العين لحظ نفسه، فلو اختلف المعير والمستعير في ردها فالقول قولي أنا، لأن له حظا في إبقاء السيارة عنده، ووجود الحظ تهمة تجعل القول ليس بقوله. فإذا القابض للعين لا يخلو من كم حالة، إما أن يقبضها لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وإما أن يقبضها لحظ غيره فيقبل قوله في الرد بلا بينة. ما فهمتم شيء؟ إما أن يقبضها لحظ نفسه، لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. لماذا؟ لماذا؟ لأن له حظا في إبقائها عنده. وأما إن قبضها لنفع غيره لا لنفعه هو فيقبل قوله مطلقا، لأنه لا حظ له في إبقائها عنده ولا تهمة تلغي قوله. من فهم؟ شيخ فهد سأسألك سؤالا وتجيبني، تقول القول قول فلان بيمينه، الراهن أعطى سيارته للمرتهن حتى يحفظ دينه وقال له إن سددت ديني ولا تبيع السيارة وتستافي منها، إذن المرتهن قبض السيارة لحظ الراهن ولا لحظه هو؟ طيب إذا اختلف الراهن والمرتهن في رد السيارة فالقول قول من؟ أحسنت يا فهد، ممتاز، القول قول الراهن مو بقوله، لأنه لما قبض السيارة قبضها لحظ يرجع له هو فهو متهم، فلا بد أن يأتي ببينة ولا يكتفى منه باليمين، بل اليمين في الجانب الآخر. من لها أيضا؟ في سؤال ثاني، ها من؟ أنت طيب وكلتك في بيع سيارتي، وكلتك في بيع سيارتي، أنا موكل وأنت وكيل، أنت لما قبضت السيارة هل لحظك أنت ولا لحظي أنا؟ أكيد. طيب لو اختلف الموكل والوكيل في رد السيارة، فالقول قول من؟ فالقول قول الوكيل بيمينه، خلاص على طول. المتهم ليس القول قوله، المتهم ليس القول قوله، الطرف الثاني هو الذي يكون القول قوله. ما فهمتم شيء؟ واضحة؟ طيب من يجاوب؟ من يجاوب؟ من يجاوب؟ شيخ فيصل؟ طيب استأجرت مني سيارة، استأجرت مني سيارة وقبضتها أنت، انتبه، ثم اختلفنا في ردها في آخر عقد الإجارة، أنت قلت رددتها لك وأنا قلت ما رديتها، فهل القول قول المؤجر ولا المستأجر؟ المؤجر، قولي أنا صح، لأنك لما قبضت العين المستأجرة قبضتها لحظك أنت وليس لحظي أنا. ما فهمتوها؟ طيب إذا فهمتموها فأجيبوني على هذا السؤال بصوت مرتفع، انتبه. من قبض العين لحظ غيره ها يقبل قوله مطلقا في الرد. جميل. طيب من قبض العين لحظ غيره يقبل قوله في الرد، ما لعبنا عليكم ها. طيب من قبل من قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. الحمد لله. نعم شيخ. تستعمل القراءة في التزاحم. أوه ماشي. وفقد ما ميز حقا فاعلمي. القرعة تشرع في التمييز عند التزاحم، القرعة تشرع للتمييز عند التزاحم، القرعة تشرع للتمييز عند التزاحم، كما قال الله عز وجل فساهم إيش فكان من المدحضين. والقرعة من الشرائع السابقة، لما اختصموا من أيهم يكفل مريم أمرهم الله عز وجل أن يلقوا أقلامهم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أليس كذلك؟ وقد اقترعوا على الأذان في غزوة اليرموك مع سعد بن أبي وقاص، عفوا في القادسية مع سعد بن أبي وقاص، فمتى ما خفي صاحب الحق وانقطعت الطرق لتمييزه وإخراجه واستخراجه استعملنا القرعة. طيب أوليست القرعة قد تكون خطأ؟ الجواب نعم، لكن هذه آخر البينات، ليس وراءها بينة، فنعمل بنتيجة القرعة وخلاص. وبناء على ذلك فإذا أراد المعدد، فإذا أراد المعدد أن يسافر من يختار؟ من تخرج عليها القرعة، بس مو بيتفق ويا اللي بيها يقول ترى تلقينا تحت الخنصر اللي سار، لا، يتق الله، يقرع بينهن قرعة عدل والتي تخرج عليها القرعة يصطحبها. طيب وإن خرجت القرعة على نفس المرأة السفرة الثانية نفس الشيء. طيب إذا تشاح الناس في الإمامة وقد استووا في صفاتهم الشرعية فنخرج المستحقة بالقرعة. إذا طلق الإنسان واحدة من زوجاته الأربع ونسي عينها، يقول يا هدى أنا مطلقش، قالت لا يا محمد، يقول طيب أنت يا خديجة، قالت لا والله أنا ما خبرتك مطلقني، طيب أنت يا منيرة، أنت يا عبير مثلا، عبير حلوة خديجة وعبير، كل واحد تقول لا ما وهو مطلق، هو مطلق متأكد أنه مطلق لكنه نسي عينها، فقالوا يخرجها بماذا؟ بالقرعة. شو سوي لهم يعني؟ يخرجها بالقرعة. شكلك انت راحم الله. ما ايش فيك انت زعلان عليهم؟ تبيهم يروحون كلهم؟ يطلقون كلهم وشغالاتهم وامهاتهم ما يطلقون كلهم. وقال احدى كنا طالق، ما قال كل كنا طالق، لو قال كل كنا طالق ايش الداعي للقرعة؟ وانما قال احدى كنا طالق، فالمطلقة واحدة لكنه نسي عينها فحينئذ يخرجها بالقرعة ما لم تعترف إحداهن بأنها هي المطلقة. إذا تشاحوا في الأذان وكلهم مستحق له فنخرج المستحق منهم بالقرعة وهكذا. نعم. لكن انتبهوا يا جماعة، انتبهوا لهذا، لا تدخل القرعة في حقوق اللاغي المحضة، كأن تفوتك صلاة تاني ولا تدري أهي الظهر أو العصر ثم تقرع، نقول لا صلي الثنتين كله، لأن هذا حق محض لله عز وجل. وأما الأذان فليس حقا محضا لله عز وجل، إذ لا بد أن ننظر فيه إلى إيش؟ شروط معينة في المؤذن، ويجوز أخذ الرزق عليه. واضح؟ الحمد لله. فالقرعة تدخل في حقوق المخلوقين المحضة أو في حقوق الله التي لها متعلق من حقوق المخلوقين، وأما حقوق الله المحضة التي لا مدخل لي حقوق الخلق فيها فهذه لا تدخل فيها القرعة. كأن يقول إن فلانا زنى بفلان، رأيت فلانا يزني بفلانة أو بفلانة أنا لا أدري، ولكنه زنى بواحدة منهن، فهل نخرج المزنية بها بالقرعة؟ الجواب لا، لأن إقامة الحدود من حقوق الله المحضة وهكذا. نعم. وكل من رضاه غير معتبر فعلمه حينئذ لا يعتبر. من لا يعتبر رضاه بالأمر فلا يعتبر علمه به. من لا يعتبر رضاه بالأمر فلا يعتبر علمه به. من لا يعتبر رضاه بالأمر فلا يعتبر علمه به، إذ أن علمه من عدم علمه غير معتبر ولا بمؤثر في الرضا. فإذا كان رضاه غير مشترط فسواء علم أو لم يعلم ما الداعي. وبناء على ذلك فالمرأة المتوفى عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد 4 أشهر و10 فقد انتهت عدتها وفترة إحدادها وهي لا تدري أنه قد مات، لأن عدتها ليس من شرطها رضاها، ومن لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. وإذا طلق الزوج زوجته وهي لا تدري ومضى على تطليقه لها 3 قروء ثم أخبرها، انتهت عدتها ولا لا؟ انتهت عدتها. لما؟ لأن طلاقها من عدمه ليس مرده إلى رضاها. فهل طلاقها معلق برضاها؟ الجواب لا. فحيث كان طلاقها غير معلق برضاها فسواء علمت أنها طلقت أو لم تعلم هذا لا يؤثر في عدتها. فمن لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه، والله أعلم. نعم. وقعدوا كذلك الأصل العدم، والأصل في الأبواب تحريم عدم. هنا هذه قاعدتان، الأصل العدم، والثانية الأصل براءة الذمة. الأصل العدم أي فيما أصله العدم، أي أن ما كان معدوما في الماضي ثم شككنا في ثبوته فإن الأصل بقاء عدمه. فإذا تيقنت أنه فاتتك صلاة في يوم ما ولكنك جهلت، أقضيت الصلاة أم لا؟ فالأصل القضاء ولا عدم القضاء؟ الأصل العدم، الأصل العدم. فما كان، فإذا كان الشيء منتفيا فإن الأصل بقاء انتفائه أي عدمه، ولا يخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود والإثبات إلا بقرينة صارفة. إذا اختلف الزوج وزوجته من ينفق عليها في البيت، فقالت أبي ينفق علي لا زوجي، فهل الأصل نفقة أبيها ولا نفقة زوجها؟ الجواب نفقة زوجها. إذن الأصل عدم نفقة أبيها، والأصل البقاء على العدم حتى يرد المخصص. الأصل العدم، الأصل العدم. ثم قال الأصل براءة الذمة، وهي واضحة، كل من أراد على عفوا ايش قلنا نعم أحسنت أحسنت، أخطأت أخطأت أنا وأصبتم أنتم. الأصل في الأبضاع التحريم، والمقصود بالأبضاع جمع مفرده بضع، والمقصود به الفرج، لقول الله عز وجل: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته إلى آخره. فالأبضاع المقصود بها فروج النساء، فالأصل في فروج النساء التحريم. فمتى ما جاء سبب يحرم عليك امرأة ولو شكا فالأصل أنها حرام عليك حتى ينكشف الشك عنها. متى ما شككنا في تحريم امرأة على رجل فالأصل أنها تبقى حراما عليه إلى أن ينكشف سبب الشك والتحريم عنها، لأن الأصل ليس حلها بل الأصل تحريمها. ولذلك لو اختلطت أخته بأجنبيات، اختلطت أخته بأجنبيات، حرم الأجنبيات كلهن حتى تتميز أخته وتعرف عينها، ثم يرجعن إلى الحل مرة أخرى. لو اختلطت زوجته بنساء متعددات فيجب عليه غض البصر عن النساء جميعا حتى يعرف عين زوجته، إما بدلالة أو بإخبار، ما بيقعد يفتح عيونه في ذا الحريم بحثا عن زوجته، لا، قطع الذرائع في ذلك مطلوب. فالواجب عليك أن تغض بصرك عن الجميع حتى يتبين لك زوجتك بدلالة أو بإخبار. هي بتعرفك وتجي، لا تخاف، إن كانها تبيك، وإن كانها ما تبيك خلاص تقول حصلت ما جت على الطريق. فإذا متى ما عرض للمرأة سبب يحرمها فالأصل التحريم. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حصلت في قصة عقبة بن الحارث، اسمعوا يا إخوة، في صحيح البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءته امرأة سوداء فقالت: يا عقبة إني قد أرضعتك والتي تزوجت بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولم تخبريني بذلك. فركب عقبة، إذن في شك في المرأة الآن ولا لا؟ الزوجة حصل بها شك. فركب عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، وقال: يا عقبة كيف وقد قيل، يعني كيف تطيب نفسك أن تجامع وقد قيل إنها أختك، وطرأ عليها شك، ففارقها عقبة وأي طلقها ونكحت زوجا غيره. فدل ذلك على أن الأصل في الأبضاع التحريم، فمتى ما طرأ شك يفيد تحريم امرأة على رجل فالأصل بقاؤها محرمة عليه حتى إيش يا جماعة، حتى ينكشف الأمر ويتحرر الشك. كم كم وش اللي بعده؟ خلاص طيب أكيد 77 يقبل 78 يا شيخ. أنا أقول شو إيش بعده؟ يقول 78. أقول إيش بعده؟ البيت يعني. ها؟ إيش؟ قلها قلها يلا. انتهى الوقت نروح نتقاوى. نروح كذا نتقاوى. يلا قم. عطنا البيت. وذكرك البعض لما لا جزء له، كذكرك الكل فأعطي الحكم له. ما لا يتجزأ فذكر بعضه ذكر كله. ما لا يتجزأ فذكر بعضه ذكر لكله. ما لا يتجزأ فذكر بعضه ذكر لكله. لو قال رجل: طلقتك نصف طلقة، طلقت طلقة كاملة لأن الطلقة لا تتجزأ. ولو قال رجل: طلقت نصفك الأسفل، لو قال طلقت نصفك الأسفل طلقت كلها. لو قال: طلقت يدك، رأسك، عينيك، شفتيك، خديك، جاءها مها الطلاق كلها. ولو قال: نذر لله علي أن أصلي ركعة غير وتر، لزمته ركعتان، إذ أقل السنة ركعتان والوتر ركعة. لكن لو قال: نذر لله علي أن أصلي في الليل ركعة الوتر، جاز ذلك. لو قال: نذر لله علي أن أصوم لله نصف يوم، وجب عليه يوم، لأن هذه أشياء لا تتجزأ. فإذا ذكرت بعضها فتنزل في الشرع كذكر من ذكرها كلها، أليس كذلك؟ لو قال إنسان: أنا كافر بالله نصف الكفر، كفر مطلقا بالكفر كله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.